الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أدب الزوج مع زوجته أن يؤدي لها حقها ومن حقها عليه أن يعطيها صداقها ولا يفرق فيه ولا يسوف وأن يحسن عشرتها وأن يعمل قدر إمكانه على إعفافها وصيانتها وأن يتعاون معها على البر والتقوى وألا يروعها أو يخوفها بكثرة الحلف بالطلاق أو بالحرام أو بالظهار وأن يعمل على أمنها وتحقيق السكن لها وألا يفرقها بليل كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها ما جهلت وأن يكشف لها عما اشتبه عليها وتعليم المرأة مطلب شرعي كبير وأول شيء في تعليم المرأة أن تعلمها كيف تصلي وأن تعلمها كيف تصوم أنت مهيئ لك المجيء للمساجد هي قد لا تقوى على أن تأتي إلى المسجد فمن أين تتعلم ومن ثم يلزمك إذا أتتك وهي غير متعلمة لأحكام الصلاة أن تعلمها أحكام الصلاة وهذا واجب عليك كثير أو كثيرات من النساء لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحفظن التشهد ولا أي صيغة من صيغ التشهد ولا تحسن أن تقف في الصلاة ومن ثم ترى الكثيرات لا يحسن الصلاة ممكن وهي تصلي تشاور لديها لما يبقى ولد من الأولاد ليعمل حاجة أو يحتاج إلى طعام تقول له الله أكبر في المطبخ تعمل له كده وهي لا تعرف هي معذورة بجهلها لا تعرف لأن مكنة التوصيل لا توصل أنت تشهد الجمع والجماعات وتشهد الدروس وتعرف كيف يركع الإمام وكيف يسجد وماذا يقول إذا ركع وماذا يقول إذا سجد أما هي في البيت لا ترى أحدا يصلي أمامها لا ترى أحدا يصلي أمامها ومن ثم لم يتسن لها حفظ الفاتحة ولا حفظ التشهد فواجب على الزوج أن يعلمها ويصبر على تعليمها يعلمها الفاتحة يحفظها الفاتحة ويحفظها قصار السور ويحفظها صيغة التشهد وماذا تقول إذا ركعت وماذا تقول إذا قامت من الركوع وهكذا وهذا علم واجب هذا علم واجب هذا حق الزوج على الزوجة وحقه عليها كذلك أن يعلمها كيف تصوم كثيرات من النساء قد تصوم وهي حائط وقد لا تحسب حيضها وده صحيح ما بتحسبوش بس بتصوم هي عارفة ان الصيام لا يصح مع الحيض لكنها بتصوم وان سألتها تقول لك الله ما اقدرش ابدا افطر امام الناس يا اختي ما هذا عذر عذرك الله تعالى به تقول لك برضو مهما ياكل ما اقدرش ايه افطر كده انا ما اكلش ما هاكلش وصيام مش محسوب مش مشكله، لا هذا خطا. على الزوج ان يعرفها انه الواجب عليها ان تاكل امام صغارها حتى يشب الصغير على ان الصيام ممنوع مع نزول الدم او مع مجيء الدوره. تبقى البنت عارفه بالممارسه من خلال معيشتها مع امها، لكن الام جاهله والبنت بتشب على الجهل، والعهده كلها في رقبه من؟ في رقبه الزوج، في رقبه الزوج. لذلك عليه ان يعلمها كيف تصوم، وانه لا صيام مع الحيض ولا مع النفاس. ثم يعلمها كذلك متى تقضي الصلاه ومتى لا تقضي الصلاه. يعني ان ارتفعت الدوره قبل الفجر ماذا يجب على المراه فعله؟ يجب عليها ان تصلي العشاء، لان قبل الفجر من وقت ايه؟ من وقت العشاء، وادركت وقت العشاء وهي طاهر في جزء من وقت العشاء، لكن هي لا تعرف هذا لان الزوج لا يعرفها. الزوج لا يعرفها. طيب وان اتاها الحيض قبل غروب الشمس بلحظه، يعرفها انه يجب عليها قضاء يوم. وبالترتيب هذا، هذا علم واجب، هذا حق المرأة على إيه؟ على زوجها. ويعلمها كذلك إن كان لها مال وقد بلغ النصاب ففيه الزكاة، ويعلمها كم تخرج، ويعلمها كم تخرج. طيب يبقى إذن هذا من واجبات الزوجة أو من حقوق الزوجة على الزوج، وأن يبين لها ما اشتبه عليها. الاشتباه ايوه، بتبقى احيانا في معامله كده يتعامل بها الزوج مع احد الناس امام الزوجه، تقوم تقول له يعني يا اخي الكلام ده خطا، الكلام ده لا يجوز. هو عارف ان هو تعامل، لماذا تعامل مع رجل هكذا ولكنه لم يبين لامرأته؟ لا، كل شيء في شبهه، يعني ما استغلق على المرأة فهمه يجب عليك كزوج أن تبينه بتفصيل. سمع عائشة رضي الله عليها رأت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يوما وقد أتاه ضيف، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة. يعني الرجل ده يعني رجل فيه شر، فلما دخل عليه أحسن مقابلته وأحسن ضيافته. المسألة هي كده فيها غموض ولا فيها وضوح؟ فيها غموض بالنسبة للزوج. الله، كيف انك تحذر منه ولما يدخل عليك يعامله معاملة كويسة؟ فسألته صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قلت فيه كذا وكذا، ولما دخل أحسنت له. فبين لها ما استغلق عليها فهمه. قال يا عائشة إن من أشر الناس عند الله من يتقيه الناس من أجل فحشه. يبقى أي مسألة فيها غموض على الزوجة، سواء المسألة في معاملة، في كلمة، في أي حركة، واجب على الزوج أن يبين وأن يفصل ما اشتبه على امرأته فهمه، وده حق لها عليه، وهذا حق لها عليه. كذلك من حقوقها عليه حفظ سرها، حفظ السر. لو ائتمنتك على كلمة وجب عليك أن تحفظ لها أمانتها. قالت لك كلمة وقالت لك اوعى تقول لأمي، إياك أن تخبر بها أبي، أو إياك أن تخبر بها أمك أو أباك، خلاص يبقى ده كلام ما فيهوش تفصيل. واجب على الزوج ألا يخبر أمها ولا أباها ولا أمه ولا أباه، ولا يخبر أحدا مطلقا. لكن للأسف الشديد ممكن في لحظة فرفشة كده تقول له اسمع، أنت فكرك يعني أنا لو استكبرت من أمري ما كنتش خليت أبويا يحطني في إيدك، كنت أخلي عمي. ليه؟ تقول له أبويا ما عبرناش وده ربانا، عمنا رب هو ده ربانا. بس يسمع بعد ما خلصوا تقول له اوعى تقول ابويا كده، يقوم صاحبنا بقى لما الامر ضاق به ذرعا مع امرأته في مسألة، راح جعفر قاعد قال على فكرة يا عم الحاج بنت ابني ما تحبكش، ده قالت لي كذا وكذا وكذا، اراد ان يستنصر بابيها عليها، فطلع عليها طلع له ايه من مكنون سرها، العشرة بهذا تسوء ولا يكن في الحياة راحة ولا صفا، ما لا يكن فيها إلا العنت والعكر. لماذا؟ لأن الزوج أفشى سر زوجته، والعكس ممكن هو يقول لها الكلمتين دولي في أبيه أو في أمه أو في أخته، ويقول لها اسمعي بس دي بيني وبينك، يقوم بعديها هي لما يحدث خلاف تطلع لي في الجعبة، برضو هذا من الخطأ والعيب. فمن حق الزوجة على الزوج أن يحفظ سرها أيا كان السر، أيا كان السر. طيب، ومن سر المرأة ألا يعرض امرأته لنظر الخلق، يعني ممكن بالليل يعني يحدث بينه وبين امرأته ما يحدث بين رجال ونساء، ومصبح الصبح وهو قاعد في الشغل يسحبوه في الكلام، المية النهاردة نوعها ايه، ساخنة ولا باردة، الناموسية كحل ولا بمبي، يبدأ هو يتكلم بما حدث بينه وبين امرأته، يعرها أمام رفاقه وأقرانه. هو هنا طلع السر ولا لا؟ طلع السر. وفي المقابل برضو عند النساء مثل ما عند الرجال، في مجالس النساء يضحكنا ويتناولنا الأعراض، وتقول المرأة، المرأة برضو نفس الكلام، تقول لها ده النهاردة مش عارف إيه وتظهر كذلك، وهذا من منغصات الحياة وعكرها، وهذا خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من الإجهار أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي إليه فيصبح فيكشف سترها، صبح الصبح يقول على كل شيء، فيعري امرأته أمام الملأ، هو بهذا قد كشف سترها وهتك سترها. لذلك من حقوق المرأة أو الزوجة على الزوج أن يحفظ سرها. وذكرنا سلفا في لقاءات مضت أن من السر لباس المرء إذا لبسه في نهاره أو في خروجه على الناس، لما تلبس من بيتك وانت طالع الصبح البس ما يزينك وما يستر امرأتك، انت اللي هتلبس مش هي، انت اللي هتلبس مش هي، لكن تلبس ما يسترها هي، عارف الكلام معناها ايه؟ تلبس اللي يسترها هي من كلام الناس، يعني تلبس النظيف، تلبس القطعة الزفرة، بحيث لما تطلع كده يقول لك الله ده الفلان ده عنده امرأة يعني شايفة حقه على الآخر، لما تلبس المدغدغ والمقطع وانت بتقول ده تواضع وانت ماشي، الناس يقولوا اه لا امرأته مش شايفة حقه، امرأته بتاكل وتنام خسارة فيها العيشة، يبقى هو لما طلع لبس المقطع فضح مين؟ نفسه ولا امرأته؟ فضح امرأته. لذلك يلبس ما يستر به امرأته من كلام الخلق، ده حق لازم على الزوج تجاه الزوجة. طيب، ومن حق الزوجة على الزوج إذا كرهها وأراد أن يطلقها يطلقها بإحسان ومعروف، يطلق بإحسان ومعروف. والله تعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إذا أحببتها حظيت بها، وإذا كرهتها ينبغي ألا تظلمها، وهذا حق لازم. ومن ظلم المرأة عند كرهها وبغضها أن يعضلها، والإعضال أن يمسكها ويرفض طلاقه حتى تفتدي منه بنفسها وما ملكت. طبعا هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أخلاق المؤمنين، إنما ده من أخلاق المنافقين. أيوة هو كره كره خلاص بالمعروف، دخلت بالمعروف اطلع بالمعروف، لكن أقول لك لا سأتركها لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. يعلقها يعلقها، لا يعطيها الكلام المعروف ولا حتى يحسن عشرتها، فتبقى لا هي طلقت فتزوجت ولا هي استقرت مع زوجها في حياته. وربنا سبحانه وتعالى نهى في القرآن قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يبقى الإعضال معناها، الإعضال معناها إنك يعني الزوج يمنع زوجته من الكلمة من كلمة طلاق. لماذا؟ حتى تفتدي نفسها بمالها. تقول له يا عمي خلاص انت طمعان في ايه؟ لك ما كتبت وزيادة. وهذا كما ذكرنا ليس من اخلاق المسلمين. وبعدين البعض يقول لك يا عمي الشيخ اسمع، لا ده خسارة فيها، تاخد حاجة تخلع نفسيه. طب ايه رأيك بلد في الخلع؟ لابد أن تعلم شيئا في الخلع، المرأة لا تخلع نفسها إلا إذا كان النشوز منها. الناس فاهمة الشريعة خطأ، فاهمة إن لما الزوج يسيء العشرة وتكره الزوجة معاشرته هي اللي بتخلع روحها، لا ده خطأ. إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها وكرهت منه سوء المعاشرة وسوء المعاملة من حقها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق للضرر. فرق بين الطلاق للضرر وفرق بين الخلع. الطلاق للضرر ده حق للمرأة، فيه تطلب تطلق للضرر، وإذا طلقت للضرر أخذت مستحقاتها. افهم شوية. لماذا؟ لأن النشوز من الزوج، أما الخلع شرطه أن يكون النشوز من مين؟ من الزوجة. يعني الرجل حسن العشرة طيب المعاملة لكنها هي لا تحبه ولا تحب المقام معه، يبقى هنا تخلع. لماذا؟ لأن النشوز من مين؟ منها هي. أما إذا كان النشوز من الزوج لا ما يكونش خلع، يبقى طلاق للضرر. لكن الناس ماشية في توهان، ما يعرفوش حاجة في شرع الله، ومن ثم بيمنعها كلمة طلاق إلا يقول لها اخلع روحك، وهو أصلا المؤذي، هو الشرس، هو الإنسان الذي لم يحسن معاملة إطلاقا ومع هذا يعضلها. لماذا؟ لتبذل له ما أخذت. طيب هياخذ منها اللي اندفع، أخذ حلالا أم أخذ حراما؟ أخذ حراما. الله تعالى لما شرط الأخذ مما بذل شرط الأخذ والعياذ بالله بالفاحش، قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا إذا فحشت فاحشة ظاهرة مش فيها خفا. طيب ولو فحشت فاحشة ظاهرة ما فيهاش خفا يأخذ كل شيء؟ أبدا، مش من حقه يأخذ كل شيء، حتى إن زنت والعياذ بالله، حتى إن زنت قالوش ياخذ كل حاجة. طب هو كشفها ببلاش، نام معاها ببلاش، هتك الستر ببلاش. الناس فاهمة غلط، ومن ثم قضاء الناس العرفي أكثر فاسد، لأنهم يجهلون الشرع، لأنهم يجهلون الشرع. لذلك افهم شوي قصة هلال بن أمية رضي الله عنه وارضاه مع امرأته. لما وضعت المرأة مولودها على فراشه فنفى هلال بن أمية نسبته إليه، فلما نفى نسبته إليه اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقوم تنزل فيهم الآيات اللي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات، هذا الحكم في القرآن اسمه حكم الملاعنة في السنة، حكم الملاعنة. والملاعنة أن يتهم الرجل امرأته بالزنا وليس له شهود، وليس معه نصاب الشهود. نعم، خليك شوية. يتهم الزوج زوجته بالزنا وليس معه نصاب الشهود، يقوم عندي كده بيذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد ما مات يذهبوا إلى القاضي، يقوم يكلفوا أن يحلف خمسة أيمان، أربعة أيمان: والله العظيم إني لصادق، والله العظيم إني لصادق، وفي الخامس يدعو على نفسه باللعن إن كان كاذبا. وهي الأخرى تحلف خمسة أيمان: أربعة: والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم إنه كاذب. الأربعة هكذا، وفي الخامسة وتقول: وعلي غضب الله إن كان صادقا. هو بالأيمان الخمسة برئ من إقامة الحد عليه، وهي بأيمانها الخمسة برئت من إقامة الحد عليها. طيب، وبعديها بقت، بعديها يترتب على اللعان الآتي: الولد ينسب إلى أهل أمه ولا ينسب إلى إيه؟ إلى من نفاه. الشيء الثاني: تأخذ صداقها بما نال منها. ولذلك بيقول يا رسول الله، بيقول له: مال يا رسول الله؟ قام قال له: إن كنت صادقا فلا سبيل إليه، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فلا سبيل إليه. ده حتى والعياذ بالله إن زنت لا يأخذ الزوج صداقها، إنما يأخذ أشياء أخرى. أما الصداق ده اللي هو المهر بتاعها ممنوع الاقتراب. لذلك الناس فهم خطأ، فلما فهم الزوج الشرع فهما خاطئا عامل الزوج معاملة قاسية. وربنا قال في القرآن: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اسمع شوية، قال بعدها ايه: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شوف المتأمل في الآيات، اللي يأخذ صداق امرأته أو يعضلها من أجل أن يأخذ صداقة، هذا جاء ببهتان. البهتان يعني إيه؟ يعني جاء بحكم ليس في شرع الله، ليس في شرع الله. ثانيا هو آثم واسمه ظاهر. ثالثا ما عندوش مروءة، ما عنده مروءة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، شفت منها وشافت منك، ببلاش ببلاش كده، سلوا الحكاية. يبقى لذلك لما جاهد الشرع أساء العشرة، أساء العشرة. يبقى إذن من حقها عليه إن كرهها ألا يظلمها، ومن ظلم الرجل للمرأة إذا كرهها أن يمسك عن طلاقها لتدفع كل ما أخذت منه، لتدفع كل ما أخذت منه. المرأة لا تدفع إلا إذا افتدت نفسها، والفداء اللي هو الخلع، والخلع لا يكون إلا إذا كان النشوز من مين؟ من المرأة. طيب، كذلك من حقها عليه، وده حق غريب شوية لما تشوفه هتستغرب، من حقها عليه إذا فحشت، يعني ألمت بفاحشة ولم تتب، من حقها أن يطلقها، لا يبقى عليه. يعني قد تفحش المرأة ثم يعني ينصحها الزوج بالتوبة فتتوب وتحسن توبتها، وقد لا تتوب وتقول له إذا كان عاجبك. طب إذا كان عاجبك يبقى هي مجاهرة بالفحش ولا مجاهرة؟ طيب وهل يليق بصاحب الكرامة أن يبقى على هذا؟ ما عندوش كرام. ولذلك في الحديث قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب له: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أتى سفيها ماله، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. ركز معاي، واحد تحت امرأة مش زوج، امرأة، امرأة يعني تجاهر بالفسق، تجاهر ما بتلمش نفسها أبدا، ويعني فضحاء في كل مجال ومكان، إن أبقى عليها ربنا لا يستجيب له دعاء. أيوة، ما أنت مأمور إنك توفر لنفسك كرامة، مأمور تحافظ على عزتك، ما تسيبهاش دهس تحت أقدام الناس وألسنتهم. طيب، والتاني أنت ليك مال وأعطيت واحد مال من غير ما تشهد عليه، طب ما يا أخو اشهد عليه، اشهد عليه، ما تقولش على الثقة، على الثقة خلاص لما يماطلك ما تغضبش، لما يقولك أنت ما أعطيت شيء ما تغضبش. ما هو النهاردة كلمة على الثقة مضيعة الناس، وكلمة الثقة ديت أتلفت أموال كثيرين وضيقت على كثيرين. واحد قال له: يا عم الحاج والله بس أنا بزوج ابني بس عايز 10,000 لغاية بس ماخد الناموس، حب ايه أرجعهم لك وخد علي الوصل اللي انت عايزه. قام قال له: يا عم الوصل خد ال 10 اهو، خد ال 10 وراح زوج ابنه وجاب الناموس معاه زي واشترى بيه ارض، وبعدين ما رجعش على راجل المال، وبعدين قال له: فين الفلوس؟ قال له: فلوس يا عم الحاج، اديتني حاجه؟ اللي معاك روح ارفعه، اللي معاك ارض اعلى ما فيه تركبه. قال له: يا عمي، قام قال له: يا عمي اللي معاك اعماله. طيب هنا مين ضيع مال مين؟ هو ضيع من نفسه. ده ربنا امر بالكتاب: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه. انت بتكتبش ليه؟ الثقه. ما النهارده ما ضيعش الناس غير الثقه. ويعني لما اكتب فيها اشكاليه؟ اكتب، يمكن اموت يبقى انا عيالي عارفين ان انا ليا بره، يمكن اموت يبقى عيالي عارفين ان انا عليا لناس بره، افهم، يمكن اسافر الى اخره. طيب ولما ده قال لي: اعلى ما في خلك ركابه، هروح ارفع عليه ايه؟ مش معايا حاجه ارفعها، خلاص مالي ضاع. اذا اتاني رجل اخر محتاج ومعوز واقع في شده بالفعل، وانا عارف انه في شده، وقال لي: هات 10 ساعطيه، يبقى مين ضيع على مين؟ يبقى صاحب المال ضيع المال على نفسه بعدم كتابه، والمماطل اتلف مال الغير وضيق على غيره، وضيق على غيره، ومن ثم خربت الذمم بكلمه: انت مش واثق فيا. يا عمي انا واثق، لكن باكتم كما امر الله، باكتم كما امر النبي عليه الصلاه والسلام، مش في ليست عيبا، انما الشرع. يبقى ورجل له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل اتى سفيها ماله، يعني اعطى ماله لسفيه، قال له: اسمع، شاف واحد كده اخرق، واحد مجنون كده، وقال له: اسمع، هو طالع من البنك وجاب مرتبه ومرتب 10 معاه، قال له: خلي دي معاك لما اجيب كيلو برتقال من اهو. المجنون خد رماهم في البحر او ولع فيهم. يبقى اللي فعله هذا الانسان فعل فعل رشد، ولا شارك السفيه في سفهه؟ شارك السفيه في السفه، شارك السفيه في السفه، ومن ثم هذا كذلك لا يستجاب له كما اخبر النبي عليه الصلاه وازكى السلام. كذلك من حق المرأة على الزوج أن يلاعبها. طبعا احنا كده بنتكلم في الكلام الصعب، يلاعبها ويضاحكها ويؤانسها. ثم احنا بنضحك مع بعضنا لما بنقابل في قاعده كده بنقول نكت حتى في الجامع، في الجامع. طب وايه الاشكاليه لما اقول مع مراتي نكته؟ اضحكها كده وافرفشها وبعدين اغير جوها شوي. ومش في اشكاليه، ما احنا ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق مين؟ سيده عائشه، وكان يرحم عقلها في صغار سنها، وكان ياتي لها باللعب. مش كان يجيب لها اللعب؟ مش كان عامل لها، مش كان عامل لها حصان البطن؟ وكان بيجيب لها البنات، عارف البنات اللي هم ايه؟ العرايس كده اللي هي ملهاش يعني لا لها عين ولا راس، او صبوتني كده بدرعان كده. طب وكان ياتي لها بمثيلاتها من البنات يلعبن معها، يلعبن معها. ايوه ده انس يا جماعه، ده انس ولطف، انس ولطف. ولعبك مع امراتك بتاخد عليه ثواب، والله بتاخد عليه ثواب، لانه بيخضع للعباده. ده اللعب اللي هو على وجه العباده. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، اسمع شويه، الا اربعه. كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب الا ايه؟ الا اربعه: ملاعبه الرجل امراته، وتاديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغربين، وتعليم الرجل السباحه. يعني شفت الاربع اشياء دول، يعني في قمه الروعه تلاعب امراتك، تؤانسها، تذهب عنها الوحشه، تحكي معاها، تسولف معاها، تقول لها قصه، وهي تقول لك عند النوم حدوته، هتنعس ولا لا؟ هتنعس. يبقى بالترتيب ده، ديت مواطن او اسباب الالف. اسباب الالف انك تحكي معاها وتقعد معاها، لما تقعد معاها وتقول لها قصه هتسمع معاك وتنصت. والله ما انتوا فاتحين تلفزيون، لما تقول لها قصه هي مش فاتحه التلفزيون خالص. ليه؟ انست بك وقرت عينها بك وامتلأ قلبها بك، فهي مقبله عليك لا تنصرف عنك الى غيرك ابدا. لكن احنا للاسف الشديد خايفين نلاعب، خايفين نآنس. ليه؟ هتاخد من وقتي، اقعد على المقهى لغايه الفجر واروح النوم، مش ده الصوره؟ وبعدين انا اريد من المراه ان تقوم لي بحقي عليها، وفين حقها هي؟ واين حقها؟ يبقى الملاعبه ده حق الزوجه. طيب ولما تلعبها هتاخد ثواب على الملاعبه، هتاخد ثواب. وبعدين النقطه الثانيه من اربعه: تاديب الرجل فرسه. الانسان له فرس، قاعد مع الفرس بيعلمها، لما يقول لها يشد كده تجيب يمين، شدها كده تجيب شمال، بيعلمها. لما يبدأ مثلا ركب الفرهه بتاعته وعايز يخليها تخش مدخل يمين، طبعا مش هي مش فيها اشارات مرور، مش فيها اشارات، لكن هو عودها الشده دي يمين، الشده دي شمال، كده مرتين معناها تمشي، طبطب عليها كده معناها تجري. ده اسمه تعديل، اسمه تأديب فرس، اسمه تأديب فرس وتعليم. لما يعمل كده برضه ليس لهوا ولا لعبا، انما ياخد عليه ثواب، ياخد عليه ثواب، لانه يبقى في الحروب يوم ان كان الفرس من مويه الحرب، مع ازاي مطلوب من الفارس ومن فروسيته ان هو يبقى على خطاب مع مع مع مع, مع, مع الفرس. من الفروسيه تاديب الفرس، يبقى عارف لما تبقى الفرس يبقى عليها باي حركه باي وهكذا. طيب والثالثه: مشيه بين الغرضين. لما يبقى في الرمي يمشي من هنا لهنا، يعود نفسه على المسافه، يعود نفسه على المسافه اللي هو التدريب. يعني التدريب ده بيعين الانسان منا على ادراك الحاجه ولا على ادراك الحاجه. انت متعود مثلا، خلينا نتكلم في مساله حياتيه، انت بتبني بيتك، بتبني بيتك، فانت مطلوب انك انت تناول البنا، البنا مش معاه صبي. انت ما تعودتش ترفع قلب الطوب فوق، انت لغايه ما رفعت رفعت المخده، ووزن المخده مش قد وزن ايه قلب الطوب. طب كيف تقوى على انك ترفع قلب الطوب او القلبين مع بعضهم كده لفوق؟ بالتدريب، بتعود نفسك مره في مره في مره، بعديها ترفع مع زي. لكن بدون تدريب لا تدرك الحاجه والغرض. كذلك الرامي اللي بيرمي ده يقول ينشن من مكان لمكان، ينشن على مسافه 20 متر وبعديها ينشن على مسافه 50 متر وهكذا. مشوا من غرضين ده عباده، مشوا من عباده. كذلك تعليم الرجل السباحه. النهارده لو هو ماشي على البحر ونزل يتوضا وميه قاطعه والحجر خده نزل بيغرق بيغرق، يبقى فرط في نفسه. لكن لما يبقى متعلم السباحه، والنهارده اماكن تعليم السباحه كثير، روح على اي بحر والبس مستتر كده وانزل البحر، طربش مره والمره الثانيه اشرب ميه واغرق شويه، والمره الثالثه اركب العوامه، والرابعه لغايه ما يبقى عندك موقف السباح، يبقى معاك السباحه، بتبقى انت في مأمن من ناحيه، بتبقى في مأمن من ناحيه. لو في مثل الموقف ده والكهرباء قاطعه تضرب البحر والحجر خليك ماشي، بتعمل ايه؟ بتسبح وتطلع بره. ومن ثم هذه الاربع ليست من الله ان مارسناها، ولا من اللاعب ان اشتغلنا فيها، انما هذه يثاب المرء عليها كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. اذا احرص على ملاعبه الزوجه ومضاحكتها، كن كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طب انا اسالك سؤال، بس ما تضحكش، ولا اضحك مش فيه اشكاليه. كم مره زوجتك سرحت لك شعرك من يوم ما اتزوجت؟ كله ساكت ليه؟ لا انت ما عندكش شعر، غيرك عنده شعر. يوم ان كان فيه شعر هو ما اتعودش اصلا. ما السيدة عائشة كانت ترجم للنبي عليه الصلاة والسلام رأسه، ده هو فين؟ وهو معتكف. أنت فكرك الكلام ده يعني بيعمل إيه الزوجة؟ ده لا، من اللطف والأنس. أنت سلمت ليها رأسك، هو في أكبر من رأس حاجة؟ ما أنت بتسلمها للحلاق، بتسلمه رغباتك. لو حط الموس عليها ما بتقولش لا، تبقى مبسوط. طب وليش كلية؟ ما مراتك تتولى المهمة مع زي؟ قول خد سامحيني فليني، حتى هو فيها حاجة، بس هذا من الملاطفة والمداعبة. والمرأة بتشعر بالأمان إذا فعل رجل معها هذا الفعل، مع زي؟ بتشعر معاه بالأمان. طب لما تروح في ظهرية تجيل، تقدر أو تتجرأ تنام على رجليها؟ تقدر؟ إن فعلت فأنت رجل، وإن لم تفعل فأنت رجل امرأة. صح ولا مش صح؟ صح. هو طبعا واحد غضب وكشر، لكن الشيخ بيشتم. هي مراتك مش امرأة؟ من رجلها؟ يبقى أنت رجل إيه؟ رجل مرأة. معاها إزاي؟ رجل امرأة. يبقى المطلوب يا جماعة المضاحكة والملاعبة، فهذا يدفع البيوت راحة. وابنك لما يشوفك بتعمل كده يعمل زيك لما يتزوج، ما انت بتعلمه. ولما البنت ترى هذا من امها تصنع هذا مع زوجها. لكن النهارده بناتنا في اول اسبوع بيختلفوا مع الازواج. ليه؟ هو يريد هذا الفعل وتقول ديك لا. ما اتعلمتش في البيت، ابوها ما علمهاش ولا امها علمتها. لذلك الملاعبه والمضاحكه حق لازم للمراه على زوجها. طيب كذلك من حق الزوجة على الزوج أن يرحم ضعفه. هي المرأة ضعيفة ولا قوية؟ حتى وإن كانت متجبرة لكن الضعف أصل عندها، الضعف عندها أصل. احنا قبل كده قلنا الكافورة اللي على البحر، الكافورة المرأة تمثل في الكافورة ايه؟ الجذع ولا العرف؟ المرأة العرف، فرع. لما تمسك في الفرع وشد كده بتدلى معاك ولا لا؟ لكن لما تمسك في الاصل صعب انه يدل معاك. وانت اصل وهي فرع. يبقى الاصل فيك القوه والاصل فيها الضعف، يبقى ترحم ضعفه. وضعف المراه سيفرز افرازات تحتاج الى معامله من نوع خاص، تحتاج الى صبر اولي العزم، الى صبر اولي العزم، يعني صبر كبار الشأن. هم بيتكلموا سوا، قالت طلقني، قالها انت طالق. طيب يبقى هنا رحم ضعفها ولا تجبر عليها؟ ولما تقول له يا عم شيخ هي اللي قالت، طب هي امراه وانت رجل، عقلها على النصف من عقلك، يبقى انت عاملتها على انها عقل كامل وهي نصف عقل، يبقى مين الغلطان هنا؟ الرجل. الرجل. افهم. لما تقول لك طلقني اضحك في وجهها، اضحك في وجهها وقول لها يا جبت العاجل اطلقك ايه؟ وبعدين تعالى معايا لما تقول طلقني قول لها انت طالق، هو مين اللي خسران؟ هي خسرانه حاجه؟ مش خسرانه حاجه. ستاخذ كل شيء، يبقى مين غرمان؟ صاحب العهده. صاحب العهده هو اللي ذبح نفسه. ايه طلقني طلقتك دي؟ ما ينفعش. ترحم ضعف عقلها. اذا ثارت عليك تجنب ثورتها، واضحك في وجهها وسيبها وامشي شويه. ان خرجت من الدار بس وكانت بره ستبكي هي وتندم على ما كان منها، ولما ترجع سترجع عندها كما كنت اولا وزياده، هترجع غالي. لكن هي بتعصب وانا بعصب معاها. انا بأعاملها على انها رجل، ما ينفعش. هي امراه. على اي حال هي امراه. فان ترحم ضعفها هذا حقها عليك. وتضعف المراه عند غضبها ويكثر غضبها وتعنتها في ايام خاصه في الشهر. قبل الدوره بايام واثناء الدوره. هي طول الشهر معاك نعم وحاضر وعلى عيني وعلى راسي. وطول الشهر انت عندها اغلى من ابيها واغلى من كل شيء. لكن قبل الدوره بيومين واثناء الدوره نعم بتغيب وحاضر بتختفي وايه وانت عندها ما تسويش حاجه. اتحمل. ما انت قعدت 23 يوم سيد كل الناس عندها. يعني مش جاي من 7 ايام، لكن لا هو عايز طول الشهر يبقى كده. ما ينفعش. هي امراه. وما فيها في بنات ادم جميعا. والله تعالى بين ان النساء لم يكمن منهن الا اربعه في الامه من ادم الى قيام الساعه، اربعه بس اللي كملوا من النساء. اربعه فقط. يبقى يا اخي بقى تفهمها، افهمها وبلاش تعكير. ارحم ضعفها. حتى لما تبدا مثلا قصرت في امر من امورك، خليك كده كبير الشأن وتعامل معاها معامله اهل الفضل. مش تبقى عند كل خطأ عتاب، عند كل خطأ عتاب. طب ما انا كانسان بأخطئ في اليوم اكتر من 100 مره، اكتر من 150 مره، معاه ازاي؟ اخطاء. ولما واحد كده يبص لي بعين كده اقول له يا اخي ارحم. هو انا بس بغلط؟ بنقولها ما بنقولهاش؟ بنقولها. لاني ما بحبش حد ينقدني. طيب انا كل ما كل فعل غلط غلط كده ما ينفعش، كده ما ينفعش، كده ما ينفعش. طول النهار ما ينفعش. وعند النوم عايز كل المنفعه، ما ينفعش برضه. ما ينفعش. ده سوء فهم. كثره العتاب لا تترك للود مكانا. كثره العتاب تقسي القلب. تقسي القلب. لا. فتح مره وغمض مرتين. فتح مره وقول كده ما يصحش. هتغلط تاني غمض. هتغلط ثالث غمض. فتح مره وغمض مرتين. يقوم بعديها لما تفتح تاني تعرف ان ده خطا. لكن لما انت مفتح باستمرار ما تغمضش ابدا لا تقوى اي امراه في الوجود ان تعيش معك، مستحيل. ما تلاقيهاش خالص دي. اطلاقا. لأن الخطأ جاري علي وعليها. المرأة التي لا تخطئ في الجنة إن شاء الله، وكذلك في الجنة ما فيش خطأ من الرجال، لأن الجنة ما فيهاش غل ولا حسد، مش فيها غل ولا إيه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، الكل هناك الكل متحاب. أما أنت في الدنيا مطلوب تغمض شوية، تغمض شوية لمصلحتك أنت ولمصلحة الصغير اللي في البيت. أما لما أظل مبحلقا باستمرار، ده ليس في مصلحتي أنا كزوج ولا في مصلحة الأولاد، دي في مصلحة الشيطان فقط. وأنا قلت قبل كده عدة أبيات، قلت هذه الأبيات فيها كمال فحولة الرجال. من كمال الفحولة أن تسوس امرأتك أحسن سياسة. سياسة المرأة أصعب من سياسة أي شاعر في الوجود، بدليل ممكن يبقى حاكم من الحكام يحكم الدنيا كلها، وفي البيت من اللي يحكمه؟ امراته. افهم شوي. يبقى من ثم سياسة النساء أصعب سياسة، تحتاج إلى بال طويل وإلى صبر كبير، تحتاج إلى صبر واسع جدا. لذلك ممكن تم امراتك بالليل انت تريدها في شأن ما وتقول لك تعبان، تقوم انت ما تحتملش على الهوى، تروح تجيب لها دكتور وتعمل مش عارف ايه وبتاع، وتيجي في يوم تقول لها يا راسي انت تعباني، ما تعبركش. ممكن بيحصل ما حصلش يحصل. طيب انت قلت عليها بكامل اخلاقك، انت صاحب العدل. اما انا لما تعبت وقلت يا راسي ما عبرتنيش، معذورة لانها بنصف ايه؟ نصف عقل. طيب لكن ما كل النساء هكذا؟ في امرأة يعني لا تحتمل على زوجها عفار الطريق ابدا، لكن في امرأة اخرى على خلاف ذلك. طيب ما قامتش مثلا انا اقاوم الدنيا اقولها انت طالق، طب ما انا خسرت مرتين، خسرت لما تأتني، وبعديها خسرت كل شيء لما تأتي طالق. لا، كمال الرجولة عند هذه المواطن انك تتغافل، تغمض عينيك وما تدبجش. هي هتدبج بس انت ما تدبجش. المرأة لما تبقى راضية بتبلع اي حاجة، ولما بتغضب بتخرج كل ما بلعته قبل ذلك. دي طبع المرأة من ايام النظام. ايوه من هو قال كده لما قال لي طلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء، اللهم انا نسألك الجنة يا رب العالمين. قال واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء، نعوذ بالله من النار. فسألوه يا رسول الله ولما كانت النساء اكثر اهل النار؟ قال لان كنا تكثرن الشكاية، تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. يعني باستمرار بتشكي، باستمرار بتشكي، باستمرار يعني بتشكي ايه؟ جنب ابو جاحة؟ لا، بتشكي من الراجل. وبعدين لو احسن لها الدهر وفي يوم من الايام يعني ما نفذش حاجه تقول له ايه عملت ايه؟ غيرك بيعمل، جبت ايه؟ غيرك بيجيب. وممكن تقول له كلمه اودع شويه، تقول له انت في الرجاله ولا حاجه، صح كده؟ ده طبع المرأة. أما رحمة المرأة في ضعفها تحتم على الرجل أن يتعامل بعقله، بعقل الرجل، بعقل الرجل. لا يطيع المرأة في هواها، لأن طاعتها في هواها تخرب عليها. لما تقول له طلبني يقول لك طالب، يعني يوم الصباحية اختلفوا على 50 جنيه، دخل واحد يهني وبعدين كسف طلع الـ50 وقال مبروك وحطها على الايه؟ حطها على الترابيزه وسابها ومشي، مش معاه فك ايدي ده 25 و25. وبعدين لما طلعوا اختلفوا في الـ50، ده ليا انا، وديك تقول لا ده ليا انا، ده كان يقول انا اللي دعيه، وديك تقول ابويا بعته جواب. اختلفوا في الـ50، هات قال لها والله ما انت واخدها، ده تطلقني عشان اقول انت طارق. هذا ايه؟ يوم الصباحية مفيش فهم، مفيش التعامل. بيعامل المرأة بعقل المرأة؟ لا، ما ينفعش. عاملها بعقل الرجل، عاملها بعقل الرجل. طيب النبي والسلام لما كان في أسفاره كان أنجشة ده صحابي وكان صوته كويس وكان هو ماشي كده يقول شعر بنظام معين كده يقوم الجمال تسمع الشعر تقوم تجري يعني بيسل الجمال في المشي يقعد يقول الشعر بترنيم معينة كده يقوم الجمال تسبق فقام قال له يا أنجشة رفقا بالقوارير قال له يا أنجشة رفقا بالقوارير هو الجمل لما يجري بيهض ولا بيهضش وايه اللي عليه فوق هيتأثر بالهضهضه ديت ما هي الجمل عليه شبريه والشبريه فيها ايه فيها النساء جلسات لما الجمل يجري بالحركه بتاعته كده باستمرار بيأثر على الحركه فوق ولا لا لما تبقى انت راكب عربيه وماشي في ارض مدغدغه لو انت راكب في الكابينه حتى بطنك بلج ولا لا طب الجمل اصعب شويه لما قال له رفقا بالقوارير مين هم القوارير يعني ايه هي القارورة يا جماعة؟ الزجاجة شوف شبه المرأة بالزجاجة يعني ان وضعتها على الارض بهمة شوية هتكسرها فعايزة تعامل من نوع خاص تطبطب عليها من تطبطب مع الاخر وكده يعني بالراحة علشان ما تكسرهاش يبقى ده ضعيف ومن ثم في كتاب الموشى يقول المؤمل شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت يا قلبها أحديد أنت أم حجر إن كنت جاهلة بالحب فانطلقي إلى القبور فممن حلها عبر لا تحسبيني غنيا عن مودتكم إني إليك وإن أيسرت مفتقر إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر تاني واللي مش معاه قلم ياخد قلم أو يدي لجنبه قلم عشان يصحصح شوية يقول الشاعر شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت يا قلبها أحديد أنت أم حجر إن كنت جاهلة بالحب فانطلقي إلى القبور ففي من حلها عبر لا تحسبيني غنيا عن مودتكم إني إليك وإن أيسرت مفتقر إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر يعني الراجل بيقول لامرأته اسمها هند بيقول لها يعني أنا تعبان شوية تمام وهي مطنشة خالص كأنها ما سمعتش فبيقول لها يعني انت قلبك حديد ولا حجر شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت مش أهمها حاجة يا قلبها أحيون أنت أم حجر اسمع شوية يقولها إن كنت جاهلة بالحب يا شيخة أنا بحبك ونفسي آنس بيكي نفسي تأتي بجواري تونسيني شوية ولا أنت مش بتحبي إن كنت جاهلة بالحب فانطلقي روحي الترب وشوف اللي في القبور يمكن تتعظي يعني يريد أن يرقق قلبها والقلب يرق بالإيه؟ بالنظر في مصائب الغير ثم يقول لها لا تحسبيني غنيا عن مودتكم اوعي تفكريني اني انا غني عن المودة لا ده انا لو جيبي مليان على الاخر برضو فقير الى المودة لا تحسبيني غنيا عن مودتكم اني اليك وان ايسرت مفتقر برضو انا عايزكي انا عايزكي لو انت مستغنية عني انا ايه انا عايزكي اذا مرضنا اتيناكم نعودكم يبقى هو العيان ويقول لها ألف سلامة هو اللي نايم وجسمه الحرارة عالية خالص ومش قادر يقوم يقول لها ألف سلامة يا جميل وبعدين هي تقصر في حمه وهو يعمل الواجب على أعلى مستوى هي ما تعبروش وهو إيه وهو يهتم بيها على الآخر ما تنفذش أمره وهو ينفذ لها كل أمور إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. اللي يعمل كده يبقى هو الرجل. طب وانت لما تعمل كده يقوم يقول لك شيطان يقول لك اسمع يا ولد هتعمل كده هتخليك ميدالية والناس هيقولوا عنك. وانت لما تعمل الكلام ده مع الزوج حد شايفك؟ ما حدش شايفك. مين هيخبر الناس؟ ولما يقولوا فلان ده ميدالية في ايد مراته او المفتاح في ايدها هي، ما احنا بنقولها باستمرار، بنقول كل واحد عارف شمسة بيته بتطلع منين. مش ده كلام نقوله؟ خلوا اللي يقول يقول، ولو قالوا فيك يبقى انت اعلى منهم، لان دايما اذا اتاك الطوب في ظهرك يبقى انت ماشي فين؟ يبقى انت سابق. طول ما الطوب بيجي في ظهرك يبقى انت قدام الناس. ما هو انا برمي طوبه في اللي سابقني ولا في جنبي؟ في اللي سابقني. عمري ما هتكلم عن حد الا لما يبقى هو احسن مني. بتكلم عليه ليه؟ عايز اوقفه حتى الحق به. يبقى انت ما تنظرش لكلام الناس والتفت الى الشرع. كل ما املاه عليك الشرع فالتزم به حتى تحظى بجوار سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم. ومن حقها عليك كذلك أن تجنبها دخول الرجال عليها، أن تجنبها دخول الرجال عليها. يعني المرأة يا جماعة فتنة ولا ما هي فتنة؟ فتنة. وكذلك الرجل الأجنبي للمرأة فتنة، كما هي سبب في فتنة الرجال، الرجال سبب في فتنة إيه؟ النساء. لكن في بعض النفوس كده دليدة، عندها بلادة، ما بيحسش قوي، بيبقى مثلا قاعد في البيت واحد بخبط ومراته مثلا في المطبخ مشغولة بتعمل له أكل، ولا طلع وش شوف من بره. الله، كما يطلع هو، ما يطلع هو. ما كثرت ورود الرجال على النساء بيطمع ولا بيطمع، تمام؟ بيطمع. وكثرة عرض النساء للرجال بيطمع الرجال، بيطمع الرجال. وبعدين بيبقى احيانا كده في رفاق واصدقاء للرجل بيدخلوا البيت من غير تخبيط. المرأة دي على راسها كاشفة رجليها ولا حد بعبر حد. طيب والرجل قاعد ساكت، لا بيقول له عيب ولا ما ينفعش كده. بتبقى المرأة متحرجة، بيبقى هو بس له صحبة بيسهروا معاه كل يوم، مبروكين عليه، لكن قاعدين في الصالة منعين المرأة تروح حتى الحمام. طب ما ياخدهم ملتم في أوضة، احجبهم عن مراتك. ما عندوش رعاية ولا عنده غيرة. طبعا هذا الرجل مقصر في حق الزوجة، لا مقصر، مضيع حقها خالص. غار يا أخي، خلي لك غيرة، خلي عندك غيرة، احجبها من ضيوفك، احجبها من دخول الرجال عليها، تمام؟ ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام حذر من دخول الرجال على النساء، قال إياكم والدخول على النساء. فسألوه يا رسول الله ما تقول في الحمو؟ عارف الحمو؟ اللي هم أبرايب الزوج. قال الحمو الموت. قلنا إن من حق المرأة على زوجها أن يصونها من دخول الرجال عليها حتى ولو كان الرجال إخوته، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني شبه دخول أخي الزوج على زوجة أخيه بالموت، لأن فعل العيب موت أم لا؟ موت. فعل العيب موت الكرامة، والموت الذي هو إزهاق الروح أخف من أن يبقى الإنسان حيا بلا كرامة. لذلك لما قال له أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج إذا دخل عليه، قال الحمو الموت. والشاعر يقول لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين. يعني احجب امرأتك عن عيون الرجال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وذاك من كلمة أنا واثق في فلان، والتاني يبقى مسافر ويوصي واحد على مراته يقول لها اسمعي ده اللي يقوله يمشي. كيف مسافر عندك أبوك، ما أبوك أبوها، أبوك أبوها، أبوك مش موجود يبقى أبوها، لكن إيه تقول اسمعي اللي يقوله فلان ده يمشي. طيب ما تقول لو أن فلان أغواه الشيطان وطلب أمرا ما وتأبت عليه الزوجة، هيعمل إيه؟ طلب منها فعل العيب، قالت له لا، فتقول على الزوجة وسبب وقال له اسمع أنت موصيني على مراتك، عقلها ناشف ما بتسمعش ليا كلمة أبدا، حلف عليها بالطلاق لتنفذ كلامه. هي خافت أن تفضح عند الزوج، عملت إيه؟ وافقت على العيب. اسمع شوية من المصائب التي تأتينا على التليفونات. في يوم من الأيام اتصل علي واحد، المكالمة قعدت ساعة وثلث، وكان بيتصل من الفلبين، مش داخل مصر، من الفلبين، ساعة وثلث. القصة كالآتي، إن هو لما هو مسافر قال لمراته فلان ده هو اللي حياتيك، يعني ايه هبعت عليه الفلوس وهو اللي هيجيبهم، واللي يقول اسماعيل اوعى تعصي في امر، تمام كده. وبعدين يعني البنت ضعيفه واميه ما عندهاش يعني خبره بالحياه ولا عندها علم، فكان يدخل عليها كل شهر يبعت يديها اللي في النصيب حوالي بتجيله وهو يديها. وبعدين في يوم من الايام طمع في الدخل، لما دخل عليها وراها على حاله فطمع فيها، أغواه الشيطان، طلب منها فعل العيب، تأبت، قال لها خلاص خليك بكيفك. واتصل على الراجل قال له مراتك بتلف كتير منها من المشبه منها مش راضية. وبعدين يعني أغرى بينه وبين امرأته، فلما زوجها ضغط عليها قال اللي يقوله نفسيه، فوافقت على فعل العيب. راح مرة والتانية والتالتة، وبعديها رجع من السفر قاعد قعدته، وده كان بيطلع يدخل عليهم. وبعديها في مرة في مرات سحبها، يعني بعت ليها وسافرت معاه. فهو لما راحت هناك عنده في السفر قال لها بقى تقولي لي على اللي كان بيحصل ايه، والا اطلقك وانا ذيك الوقت. هكذا فعل الشيطان. قالت له يا ابني ما تخلي الحكايه، قام قال لا عايز اعرف كل شيء حصل ايه. قالت له اولا فلان ده في يوم من الايام اداني كف، ضربته كف، قالت له ضربني كف، مش قلت لي؟ هقول لك ليه، ما انت قلت لي اسمعي كلامه ونفس اللي هو قاله. طب ضربك ليه؟ ليه ليه ليه؟ جابت له الشريط من اوله الى اخره، جابت له الشريط من اوله الى اخره. اتضح ان هو خلف خمسه، والخمسه مش عياله. لما راح حلل لقي نفسه مش فيه، مع زي الحيوان مرة طبعا بيموت بعد نص دقيقة، تمام كده، والخمسة مش عياله بسبب الغشم والتفريط في صيانة المرأة. مهما تكون الثقة، لا في خط كده، في خط اعهد بها إلى أبيك، إن لم يكن لك أب اعهد بها إلى أبيها، إلى أبيها، تجلس عند أبيها حتى تأتي، ومش في إشكالية أخوك يشيل فلوس يوصلهم لأبيها ويدخل يشوف العيال وهي في مأمنها ومخدعها. أما التفريط في الصيانة بيؤدي إلى الموت كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: العاق لوالديه، والمرأة المسترجلة. العاق اللي هو يخالف أمر أبويه في طاعة الله تبارك وتعالى، أي أمر لو صغير حتى لو المخالفة بالإشارة يبقى اسمه عاق. وهذا توعده النبي عليه الصلاة والسلام بأنه محجوب من نظر الله إليهم القيامة وتوعده بالنار. طيب والثاني المرأة المسترجلة اللي هي متشبهة بالرجال تمشي كده يعني عاملة كده وفتوة يعني معزاها وكشفة ومتشمرة لغاية مستها ومش على بالها حاجة وتفعل أفعال الرجال، دي امرأة محجوبة من نظر الله إليهم القيامة. والديوس، والديوس هو الذي يرتضي الخبث في أهله، يرتضي عاجبه كده. مش انت في مرة ذكرنا كانت واحدة سألت من النساء من فوق سألت سؤال وقلنا الكلام ده بيحدث في بلادنا والأمر غير طيب، قلناها ما قلناهاش ذكرناها لما قالت ان بيجيب زملاته بنسوانهم وكل واحد بيركب مرات الثاني، مش ده حصل؟ طيب ده سؤال امرأة هنا في المسجد هنا. طيب ده خبص، يقر الخبص في بيته، ده ديوس. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام، ونعوذ به من سخطه والنار وسوء الختام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.